الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حريص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له، عسى أن تكون هذه الساعة اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا ضيعته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا وقد قضيت دينه، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا أن تردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وأن تجعل يا ربنا برحمتك وفضلك خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وإن ردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو غير نسيان فلا تسألوا عنها. هكذا تعلمنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله فرض فرائض فأمرنا حبيبنا ألا نضيع هذه الفرائض، وحد حدودا رب العباد عز وجل فأمرنا ونبهنا الحبيب ألا نتعدى حدود الله، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وفي رواية غير نسيان، لأن الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه، فلا تسألوا عنها. قبل فريضة التوحيد وهي أساس العقيدة، وقبل فريضة الإسلام، فريضة الصلاة وهي ركن الإسلام الكبير بعد ركن التوحيد، وقبل فريضة الصوم وفريضة الزكاة وفريضة الحج وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفريضة الجهاد، هذه الفرائض كلها سبقتها فريضة. أول فريضة في الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عجيب أمر هذه السورة، أول ما نزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في الغار بعيدا عن صخب مكة وشرك مكة وفوضى العالم في وقتها، ينزل عليه جبريل ليصدع بهذا الأمر، يقول له اقرأ يا محمد باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. عجيب أن أمر القراءة أول فريضة في الإسلام تتكرر مرتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تتعجب أنت، اقرأ الأولى واقرأ الثانية، هل هذه غير تلك؟ اقرأ الأولى، اقرأ لنفسك، أو اقرأ في صلاتك، أو اقرأ متعلما من جبريل. هذه محاور ثلاثة في اقرأ الأولى. إما اقرأ أنت كإنسان مكلف، وأنت على رأس المكلفين، وأنت أول المؤمنين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، اقرأ بنفسك أو لنفسك، أو اقرأ متعلما من جبريل، أو اقرأ في الصلاة التي تصليها. أنه كان يصلي قبل فرض الصلاة على صلاة الخليل إبراهيم، أو تكون اقرأ الثانية، اقرأ لغيرك كما تقرأ لنفسك، علم غيرك، أقرأ غيرك. اقرأ الأولى تعلمت من جبريل فعلم أنت، علمك جبريل بوحي من الله وكان فضل الله عليك عظيما، فكن أنت معلما. اقرأ في الصلاة، وبعد الصلاة لا تنسى القراءة. هذه فريضة سبحان الله نسيها المسلمون، وظن المسلمون كما نقول دائما أن القراءة هي مجرد فك الخط الذي يتحول الإنسان من إنسان أمي كما نزل من بطن أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلى إنسان قارئ وكاتب. هذه صفحة من صفحات موسوعة اقرأ، اقرأ هذه واسعة. الإنسان عندما رأى هذا الأمر وعلمنا العلماء ونحن صغار وما زلنا نتعلم منهم، علمونا القراءة فقرأنا. ماذا قرأنا؟ كان هناك سعلوك عربي قبل الإسلام، شاعر يسمى تأبط شرا، كان ذهب ليأتي لأمه وإخوته بغزال من الصيد يعني، فذهب فكان رجلا قويا سعلوكا شرسا، فاصطاد ذئبا، ومن قوة هذا الإنسان وضع الذئب تحت إبطه، فسمته أمه تأبط شرا، يعني وضع الشر تحت إبطه. تأبط شرا هذا يقول كلاما عجيبا، يقول: وإني لأستحي من الله أن أرى أجرجر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل العبد الذليل أو الحقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوح إنسان فكدت أطيره. ماذا يقول تأبط شرا؟ يقول يعني أنا أستحي من الله أن أمشي، هو فقير صعلوك قطع طريق، أن أمشي أجرجر حبلا دون أن يكون هذا الحبل مربوط في رقبة بعير. طيب اذهب فاعمل واشتري بعيرة. لا، هو لا يريد أن يعمل ولا يريد أن يتسول، يعني كسلان كمان عن التسول. فيقول: وبعران يعني وإني لأستحي من الله أن أرى أجرجر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل العبد حقير بعيره. يروح عند رجل عنده قوافل من الإبل يقول له: أعطيني بعير لله، أو أعطيني بعير للكرم، وأعطيني بعير من العطاء، أو لا يتسول ولا يعمل ليشتري. وأن أسأل العبد الذليل أو الحقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. يعني هذه الجمال ليست ملكا لأحد، أنا أي جمل تجده ده هذا بعير الله خذه. هذه الصعلكة في الاستيلاء على المال العام أو المال الخاص كان تأبط شرا عميد هذه المدرسة، وصارت على مر التاريخ حتى بعد الإسلام إلى يومنا أن يستحل بعض الناس المال الحرام، والحلال عنده عند بعض الناس. قرأت ورأيت في التاريخ وفي العصر الحديث أن الحلال عند بعض الناس هو ما حل في يده، كل ما حل في يده فهو حلال، سواء جاي من رشوة، جاي من من من من اغتصاب، جاي من أي، من قتل إنسان وسلب ماله، هذا مال حلال. سبحان الله العظيم، قرأت عندما أمرنا ربنا بالقراءة أن تاريخنا الذي درسوه لنا في معاهد العلم تاريخ مزور، لأن الذي درسه لم يمعن النظر في دقائقه. سبحان الله، اقرأ. قرأت أن العبد عندما يتوكل على الله حق التوكل بصدق يرزقه الله سعة الصدر وانشراحه وامتلاء القلب يقينه. قرأت أن السلطان من لا يعرف السلطان فيعيش سلطانا. قرأت أن الله أخبرنا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقرأت أنني إن فررت من رزقي كما أفر من الموت سوف يدركني رزقي كما يدركني الموت. ولو ركبت الريح لألحق برزقي لركب الرزق البرق فسبقني ثم دخل في فمي فاطمأن قلبي لذلك. قرأت أن الهم إذا هجم على الإنسان أن يستعين الإنسان بالدعاء إلى الله عز وجل وينظر إلى الهم المجسد أمامه ويقول أو لا يقول: يا رب عندي هم كبير، بل يقول: يا هم عندي رب كبير. قرأت أن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قرأت أن المصائب إذا ألمت بك لك أمران: إما أن تصبر وإما أن تجزع. فإن صبرت كما قرأت عن علي رضي الله عنه: من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. قرأت أن الهم يزول إذا أكثرت من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قرأت أن الشافعي في مرض موته أحضر له طبيبا فتبسم، قالوا: ما الذي يضحكك يا إمام؟ قال: أحضروا لي طبيب الورى. طلبوا لي طبيب الورى، طبيب الناس، طبيب البشري، طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء. طبيبان، ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فقرأت أن الله عز وجل يشفي فلان بهذا الدواء كسبب ولا يشفى فلان من نفس الدواء، أن الله وضع السر في الدواء لهذا وسلب سر الشفاء من النفس الدواء للإنسان الآخر، فاستمر فلان على مرضه وشفى الله فلانا. فقرأت أن صدق التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى كما ركب نوح السفينة وقال لأتباعه وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن الإنسان عندما يبدأ بحركة الحياة ببسم الله عز وجل وينتهي ببسم الله عز وجل كانت حياته هنيئة. فلما قرأنا أول سورة، وأنتم أكثر مني قراءة وتدبرا وعلما وثقافة، لما قرأنا كلام الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل له اقرأ باسم الله. لا، عجبا، لماذا باسم ربك؟ الله له صفات ذات وله صفات أفعال. أنا أكلم أهل علم، أنا أنقل لكم لأنكم أهل علم وثقافة على مستوى معين يجب أن أرتفع إلى مستواكم فأكلمكم بما يسر الله لنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. كما أن لله صفات ذات، صفات تدل على الذات، في صفات تدل على الأفعال. وصفات الذات أرقى وأعلى من صفات الأفعال. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه ولنا: اقرأ باسم ربك. هذه صفات أفعال. ليه؟ لأن الربوبية تخص الأفعال والتربية. الالوهية دي صفات جلال يخاف الانسان منها، فالله قهار جبار كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. بالنسبة للاسباب المكر الذي يصنعه اعداء الاسلام على مر التاريخ تزول الجبال منه، لكن يبقى سبحان الله العظيم طائفة منصورة غالبة اهل غربة على مر الزمن يرفعون راية التوحيد. هؤلاء الذين يخاطبون بصفات الجلال وصفات الجمال، فرب العباد قهار جبار، ينقمع الانسان ويخاف من هذه الصفات. وله صفات جمال، فهو الغفور الودود الرحمن الرحيم، سبحان الله اللطيف، الله لطيف بعباده. لو كان غفورا فقط وما كان ودودا لو عاد الإنسان إلى الذنب ما غفر له، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أذنب العبد ذنبا وهذا مما قرأناه واستغفر، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، فإن عاد إلى الذنب وعاد إلى الاستغفار قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب وأنا قد غفرت له، فإن عاد مرة أخرى إلى الذنب ثم عاد إلى التوبة قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وأنا قد غفرت له، فإن عاد مرة رابعة ثم عاد إلى الاستغفار والتوبة قال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا فلقد غفرت له وتبت عليه فلن يرجع إلى الذنب مرة أخرى، ثم تاب عليهم ليتوب اللهم اجعلنا منهم يا رب. انظر ود الله ورحمة الله، تاب عليهم ليتوب، أغلق عليه مفتاح الذنب، غلق عليه الأبواب. وأنت تعلم مما قرأت أنت أكثر مني وتعلم وتعلمون أن العبد دلائل قبول التوبة أن تغلق في وجهك أبواب المعصية وأنت سائر نحوها، تغلق الأسباب، تقطع الأسباب عن المعصية وتفتح لك أبواب الطاعات حتى وإن لم تسر نحوها، تأتيك الطاعة كما يأتيك الرزق كما يأتيك الفرج. سبحان الله، اللي قرأت أن الإنسان عندما يتصف بصفات الجبابرة يهلك. أول صفة من صفات الجبارين الكبر، تكبر، يقول الله أنا الكبير المتعال، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما أهلكته ولا أبالي. الكبرياء لله، العزة لله، فما احتقر إنسان إنسانا إلا واحتقر في الدنيا قبل أن يغادرها. لما تحتقر الناس؟ رب العباد عز وجل أنعم عليه بمال، تنظر إلى الفقير على أنه أقل. الذي أعطاك المال خزائنه ملأة، يأتي يوم يصير هذا الفقير غنيا. ألم يعاند كبرياء وكبر قريش الحبيب صلى الله عليه وسلم 13 عاما حتى ترك لهم مكة بأمر من الله وعاد إليهم منتصرا يوم الفتح، صار قويا وهم أمامه ضعفاء، أصبح عزيزا وهم أمامه أذلاء. لكننا قرأنا كيف كان عفوه عليه الصلاة والسلام، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا في ذلة عجيبة خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم، أنت أهل الكرم، سبحان الله أنت أهل كرم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قرأنا عنه فيما قرأنا أن الناس ما ازدادوا إليه إساءة إلا وازداد هو إحسانا صلى الله عليه وسلم، ما ازداد الناس عليه جهلا إلا وازداد حلما عليه الصلاة والسلام، ما أساء الناس إليه إلا وأحسنه إليهم، هكذا وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فقال ربنا له ولنا اقرأ باسم ربك الذي يربيك على موائد كرمه. نزلنا من بطون أمهاتنا عرايا لا نملك فتيلا ولا نخيرا ولا قطميرا، أبدا لا نملك شيء، ورزقنا رب العباد رحمته في صورة أب وأم. الأب يكتسب والأم تتحمل، تحمل 9 أشهر ألم الوضع، سواء وضع طبيعي أو وضع العملية، ثم بعد ذلك يجري الله عز وجل من رحمته أيضا الغذاء المتطور في صدرها، غذاء متكامل، لأن لا أرحاء لا أسنان لا أضراس لا أنياب، فعندئذ يأتيك كما كان يأتيك وأنت في بطنها عن طريق الحبل السري، غذاء لا فضلات له، أي غذاء. فبطن الأم كالجنة، بطن الأم كالجنة، طعام الجنة لا فضلات فيه. قالوا كيف يا رسول الله طعام بلا فضلات، معقول؟ قال فضلاتهم، فضلات الأكل في الجنة، رشح ينضح على جباههم له ريح كريح المسك. هي ده الجهاز الإخراجي في الجنة سبحان الله، جهاز الإخراج في الجنة سبحان الله. في بطن الأم تأخذ دما خالصا متكاملا لا تحتاج إلى عملية إخراج، وتأخذه بالأكسجين سبحان الله، فلا تحتاج إلى جهاز تنفسي. أول ما يأذن الله لك بالهبوط إلى سعة الدنيا ونورها بعد ضيق الرحم وظلمته سبحان الله العظيم، أول ما ينزل ويأتي من قام بتوليد الأم القابلة أو الممرضة أو الطبيب أو الطبيبة، فيفصلك عن أمك بقطع الحبل السري، ما الذي يحدث؟ تنزل من بطن أمك. انظر إلى الطفل عندما، يعني أتمنى أن الأزواج العرب لا ضير عليهم أن يقفوا في غرفة الولادة مع الزوجة، ليست هذه الصناعة أجنبية، بالعكس الوالدة التي تضع تتمنى أقرب الناس لها يقفوا بجوارها، هي طبعا تفضل أمها دائما لأن أقرب الناس، لو وجدتك أقرب الناس لطلبت منك. لكن احنا عندنا العادات العربية، يعني لو بلغ قبيلتك هذا الخبر أنك وقفت بجوار الزوج عند الوضع صرت مسخرة في المجتمع، مع أن ده شيء في الإسلام جميل. يعني الولد يقول أبوه بعد سنوات أنا لما نظرت عندما خرجت من بطن أمي كذا، الولد يشعر بأن أباه كان مهتم جدا بأمه وبه، ده شيء غير، يعني لا نراه في الأفلام فقط عند الغرب، ولكن ده هذا شيء من الإسلام ومن التودد. المهم هذا ما قرأته، ربما أنتم قرأتم شيئا آخر خلاف القراءات. المهم يعني سبحان الله القراءات على 7 الشواز، ربما في 10 قراءات أخرى خارج عن الشواز أصلا. المهم سبحان الله أول ما يقطع الحبل السري يندفع الهواء فيفتح الرئتين لأول نسيم وأكسجين في الهواء الجوي وسعة الدنيا وضوئها، يصرخ الطفل. هو نزل من بطن أمه عجبا قابضا يديه هكذا، يعني نزل ماسك في الدنيا بإيديه سبحان الله، لا متشبث، ولو أدرك القضية لفتح يديه، لكن ماسك في الدنيا سبحان الله. ولكن للأسف عندما يغادر هذا الطفل بعد 20 أو 50 أو 100 عام من العمر ويموت بيننا ويموت ليلا، نوصي أبناءه وأهله، نقول لهم لينوا جسم المتوفى إلى أن ندفنه بعد الفجر. كيف يلينوه؟ يحركوه كي لا يتخشب ويتصلب جسمه، ونفتح له سبحان الله العظيم كفيه عشان لما ندفنه يكون مفتوح الكفيه، كأنه هو نزل في الدنيا قابض عليها، نزل عريان. فنحن أهله وأهلنا عندما نموت يفتحون لنا أيدينا، سلم ما لديك، اخرج عريانا كما نزلت. ما بين هذا الهبوط وهذا الهبوط، كنا عندما رأيناه خرج من بطن أمه هو يبكي يصرخ، أول ما الهواء الجوي اندفع إلى الرئتين صرخ، يفرح الأهل أن المولود ولد سليما معافى، له صوت حي من فضل الله، عندئذ نضحك نحن عليه من صراخه ومن دقة أعضائه ومن دقة فمه ومن إغماض عينيه ومن بعض من شعيرات على رأسه ومن أنفه كذا، ونقول هذا يشبه خالة، هذا يشبه عمة، هذا يشبه جدة سبحان الله. العلماء فيما قرأت أيضا أوصونا وقالوا أنت تنزل من بطن أمك باكيا والناس يضحكون عليك. اعمل عملا عندما تخرج من الدنيا يبكي أهلك عليك وأنت تضحك عندما ترى مقعدك من الجنة. يعني ازرع خير في هذه المدة وهذه الفترة عشان لما تخرج تقول لمن يحملك: لما تبطئون بجنازتي لو تعلمون ما ينتظرني لأسرعتم بها. قرأت عن عمر رضي الله عنه وأنتم كذلك قرأتم وأنتم كذلك أن عمر لما طعن سبحان الله وكان شدة الألم تعتصره وينام على حجر ولده عبد الله، عبد الله أخذ رأس عمر وضع في حجر، قال: أنزل رأسي من حجرك على الأرض. عبد الله يعني يريد ألا يعني ألا ينزل وجه هذا العظيم الصالح العبقري وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات عنه، راضية ألا يعفر وجه عمر ورأسه في الأرض. قال: يا أبتي، قال: ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. وضع رأسه على الأرض، فمن شدة الألم يتحسس بيديه فوجد تبنة قشة صغيرة عدة مليمترات، فأمسكها وضغط عليها، قال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يا الله، أنت ابن الخطاب ونحن كلنا عبارة عن مشروعات كبر تمشي على قدمين، نتكبر على الفقير ونتكبر على الذي لا عائلة له، ونتكبر على اليتيم، ونتكبر على المرأة، ونتكبر على الذي يعمل عندنا، ونتكبر عمن فتحنا له باب عمل، ونتكبر سبحان الله العظيم. والكارثة الكبرى أن من أكبر المتكبرين في الأرض بعد إبليس وهو تلميذ كبير له، إبليس طرد لكبره وعدم سجوده، فرعون قال عنه ربه: إن فرعون علا في الأرض. لو قال رب العباد على ولم يقل في الأرض لظل فرعون عاليا، لكن كل المتكبرين والمتعالين إنما يتكبرون في الأرض. هل يتكبر إنسان في الأرض؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال أبو ذر وهو ينازع، والرسول يقول فيه رحم الله أبا ذر في غزوة تبوك، تحرك الصحابة، أبو ذر رجل فقير لم يجد راحلة، تحرك خلف الجيش على قدمي من المدينة إلى تبوك 827 كيلومتر، لكن تخيل المسافة 827 كيلومتر، ولدك اللي في الجامعة عشان يعبر الشارع يأخذ السيارة، أصيب بالنقرس من صغره وبالرماتويد من صغره وأصيب بالعجز من صغره، وسبحان الله نسأل الله أن يثير فيه الهمة. سبحان الله، أبو ذر يسير حتى تهرأت نعلاه، الحذاء تمزق، فجلس على جانب الطريق يخصف نعله. ليس هكذا يعني لابس ثياب وانتهى الموضوع، لا، ده معها مخلة أو كيس، وبعدين معها جراب فيه السيف وفيه الرمح وفيه النبال وفيه كسيرات الخبز، كل هذا على كتفيه. فجلس تأخر عن الجيش، لما وصلوا إلى مرحلة من المراحل استراح الجيش، فقال بعض الناس: تخلف أبو ذر مع من تخلف، عبد الله بن أبي وفرقته الذين المخلفين الذين قعدوا خلاف رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخيب ظنه في أصحابه، قال: لا. فبعد هنيهة ظهر سواد على البعد، قال: بإذن الله كن أبا ذر. فلما اقترب اكتشفوا أنه أبو ذر الغفاري، قال: يرحم الله أبا ذر. الله، دعا من رسول الله، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. لما حضرت الوفاة، لما حضرت الوفاة أبا ذر، كان اختلف مع سيدنا عثمان، فقال: يا أبا ذر، أنت تثير فتن في المدينة. قال: يعني أخرجني منها أمير المؤمنين. قال: أين تختار؟ عثمان حنون حاكم، نعم، لكن حنون، أي مكان تختار المنفى؟ قال: الردة. الردة مكان على طريق مكة المدينة. فخرج هو وزوجته، عمل خيمة وجلس. في اليوم الذي وفته المنية معه صندوق فتح الصندوق واخرج منه قطعة قماش. قال لزوجته: هذا الثوب حضرت 3 غزوات به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في منحة وانا اقرأ ايضا ضمن القراءة ان زوجته لم يثرها الفضول ان تتجسس ماذا في هذا الصندوق. ربما يكون في ورق الزواج الاخرى، ربما يكون هبل وجنون، ربما يكون في محمول يكلم امه من خلفه او اخته. سبحان الله، الجنون لما الدنيا لما ترتكس ولا نقرأ قراءة جيدة تصير البيوت خراب، تصير قبور، تعيش داخلها اموات ليس فيهم الا معيشة وليست حياة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. قال لها: هذا اريد ان اكفن به، عند الصباح باذن الله سوف يطلع عليك قوم صالحون في قافلة جاية فيها ناس صالحين. ولا اعرف دفين رسائل ولا الواتس اب ولا الواتس ام ولا غيره، انما يعني الشاشة الربانية تنقل لابي ذر ان في قافلة سوف تمر على خيمته. سبحان الله، فليغسلوني ثم يكفنوني في هذا. الصباح صلى ابو ذر بزوجته الصبح ثم انتقل الى رحمة الله. هنيها تمر قافلة على رأسها عبد الله بن مسعود، قالوا: هذه خيمة أبي ذر. السلام عليك يا أبا ذر. خرجت زوجته قالت: لقد استرد الله وديعته. فاستأذن عبد مسعود ومن معه، دخلوا غسلوه وكفنوه في الثوب الذي أراد، وبكى ابن مسعود مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، مشى وحده، ويموت وحده، مات هكذا في الصحراء، وما زلنا ننتظر أن نراه كإبراهيم الخليل يبعث يوم القيامة أمة وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، لم يخلق أحد سواه سبحانه وتعالى، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، لم يقل ربك الكريم، لا، الكريم قد يكرمك قبل أن تصنع فيه جناية. يعني أخوك مات ترك لك بنات أخ، أنت رجل كريم احتضنتهم، أو ابن أخ راعيته وعلمته وربيته. طالما الولد ابن أخيك مطيع لك، وطالما بنات أختك أو بنات أخيك مطيعات ومطيعين لك، أنت تكرمهم. أما إن أخطأوا في حقك وشككوا في ذمتك المالية، قال: إن أبانا ترك كذا وكذا، لكنك أعطيتنا كذا وكذا، وربما رفع عليك قضية في المحكمة. هنا يتحول الكريم إلى لئيم بعد الجناية غير قبل الجناية. لكن رب العباد يقول لحبيبه: اقرأ وربك الأكرم. كيف؟ الأكرم الذي لا يتغير كرمه حتى ولو ارتكبت جناية بعد جناية. التائب من الذنب كمان لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من خافني في مقام، أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. يا جبريل، ما لي أرى فلانا واقفا بين أهل النار يوم القيامة. قال: يا ربي ما وجدنا له حسنة في الدنيا ولا حسنة. قال: يا جبريل، لكني أسمعه في الدنيا. الله عندما يتكلم لا يقول سمعته، لا، سمعته أنت، لفظ الماضي والحاضر والمستقبل، هذا بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للخالق خالق الزمان والمكان. لكني أسمعه في الدنيا يقول: يا حنان يا منان، اسأله يا جبريل من كان يقصد. قال جبريل: يا عبد الله، قلت مرة في الدنيا يا حنان يا منان، من كنت تقصد؟ قال: هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال: يا جبريل، أوقفه في صفوف أهل الجنة، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، نذنب ويعطينا، نعصي ويرزقنا، نعصي ويسترنا، نجرم ويحسن إلينا، اقرأ وربك الأكرم. هل هذا الأكرم يستحق أن نضيع دينه في دنيانا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه؟ أحبتي في الله، أعيدوا قراءة القرآن مرة أخرى، وقرأوا كتاب الله المستور وكتاب الله المنثور. كتاب الله المستور هذا المصحف الذي بين أيدينا، وكتاب الله المنثور هذا الكون الذي يحيط بنا. هؤلاء الذين ظلموا على مر التاريخ أين ذهبوا؟ أين فرعون وجنوده؟ أين قارون وأمواله؟ أين عاد؟ أين ثمود الذين يعني هؤلاء عاد الذين يعني يعني يعني يعني أفسدوا وعتوا في طول البلاد وعرضها؟ قال ربنا عنهم: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هؤلاء الأقوام على مر التاريخ أين ذهبوا؟ ما يحدث للأمم يحدث للأفراد. وجبت علينا توبة أن نعيد فيها قراءة، وهي الفريضة الأولى في الإسلام، مرة أخرى متأنية قلبية مستنيرة. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، اللهم أعد المسلمين إلى أمنهم وسلامهم يا رب العالمين، اللهم طبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزق حكامنا ببطانة الخير التي تحثهم عليه وتأمرهم به وتحضهم يا رب العالمين، وطرد عنهم وأبعد عنهم بطانة السوء التي تنهاهم عن المعروف وتأمرهم بالمنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن ألطف من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله، كنا من أهل الدنيا، وألقاكم الجمعة التي تليها، لا تنسون من صالح دعائكم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني خطبة لا تحتاج إلى درس، اعتبروه درس يعني، لكن من باب ربط نقاط الخطبة بعضها ببعض عسى أن تعم الفائدة بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ الإنسان فيما قرأ أنه لا يستطيع أبدا أن يمنع طيور الهموم والأحزان أن تحلق فوق رأسه، لكن يستطيع ألا يجعلها تعشش داخل رأسه. في فرق بين أنها تحلق وفرق أنها تعشش. لو تحلق الهموم كثيرة، ما كانش هم خاص هم عام، ما كانش همك أنت هم الأمة، ما كانش همك أنت هم أخيك وأختك وأباك وأمك وجيرانك ومن تحب. فالحياة والزمن إذا قرأ الإنسان صفحات الزمن بدقة وجد كيف هو جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد، لو تجلس مع مخرج من هوليود او غيره ويعمل فيلم على مدى شهور او سنة او سنتين، تجد الاجهاد العصبي اللي عمله عشان يخرج الفيلم بهذه الطريقة وهذه المؤثرات الصوتية والحركية، وده فيلم رومانسي وده تراجيدي وده كوميدي وده مش عارف اكشن وده مكشن، سبحان الله. يهولك هذا الإصرار منه على جلده. الثقة اللي هو من الواجب احنا بنرتكز عليه بعد الله، يعني كل شيء عنده سهل. درسوا لنا كما قلت في الجمعة تاريخا مغلوطا. نابليون بونابرت لما هزم في مصر وفر وانسحبت الحملة لم يمر 3 سنوات. هذا في الدراسة درسناه في المتوسط اعدادي وثانوي من صف 6 لغاية صف 12. بعد 3 سنوات وصل محمد علي ليكون واليا على مصر من قبل السلطان العثماني اللي يعتبر الخليفة في هذا الوقت. من الذي رشح هذا؟ درست لنا الى الان لم يدرس الحقائق اللي هي ايه، ان الذي رشح محمد علي للسلطان كانت فرنسا نفسها. فرنسا نفسها رشحت محمد علي. اشمعنى اختار محمد علي؟ كان عنده اعجاب وغرور يصل الى درجة الكبر، وهو من عائلة بسيطة جدا سبحان الله، يعني لا يشار اليها بالبنان لا علما ولا ثقافة ولا نسبا. حتى كان الله يرحمه الشيخ محمد عبد يكتب عن هذه الحقبة ويقول لما جاء محمد علي ما قرب اليه الا السفلة كأنما يحن الى اصله. يعني شوف التاريخ يكتب كيف يعني. المهم وصدق محمد عبد في المقال. محمد علي راح بعت له سليمان الفرنساوي ده يطور له الجيش ويجيب له احدث الالات الاوروبيه من مدافع و الى اخره. كبر محمد علي انتفخ زي ما انت اخواننا المعمليين يعملوا تجارب على الايه، على الفئران والايه والارانب والضفادع، يحطها في ايه، يحطها في اقفاص كده سبحان الله، تيجي شعر على الفأر ويعطيه حقن معينه او امصال معينه ويشوف التجارب تمشي ازاي. لو الفأر ده خرج من القفص يصير اخطر الاشياء على من؟ على الباحث نفسه، ها، لان ده فيه بلاوي. فلو محمد علي بدا يكبر حتى ظن انه ايه يهجم على الخلافه العثمانيه نفسها، الله ده انت والي من عنده، فهجم. فلما اراد ان يهجم استوقفته بريطانيا، قال لا انت راح في ايه، احنا مخلينك عشان تهجم على المسلمين، على الاسلام نفسه. ازاي؟ اول ما بدا يهجم على اليونان قالوا لا انت تخطيت الايه، الخطوط مش الحمراء، الزرقاء، انت عديت الخط. ايه اللي عمل محمد علي؟ قال احنا نبعث بعثات، خلي بالك من البدايه لان احنا بنعملها الان، احنا بنعيب على محمد علي لما قرانا، بس للاسف لا نقرا واقعنا. يرسل بعثات الى اوروبا عشان ايه؟ تتعلم شيئين، يا العلم يا الفساد او كليهما معا. تلاقي يجي لك تليفونات من بنت عندها 19 سنة 20 سنة، اهلا يا بنتي، والله يا ابويا الشيخ انا اكلمك من كالجاري. خبر ابيض، قال انت بنتي من فانكوفر. يا خبر ابيض، انت في شمال القارة الامريكية، تعمل ايه بنتي هناك؟ كيف ابوك كيف امك؟ لا والله ابويا وامي في الربع عندك قاعدين يعملوا ايه؟ وانت قاعده لوحدك؟ لا انا ابويا الله يبارك فيه قال لي ان انت احسن من 100 راجل. والله؟ طب ما تتزوجي واحده. اذا ما انت راجل ليه ده؟ وابو يعني سبحان الله العظيم، شوف انت جدك ماذا صنع مع ابيك؟ كان بعد العشاء لانه كان ماشي مع السنن والفطره، الله جعل الليل ايه؟ لباس، وجعل النهار ايه؟ لباس. الولد فين على الساعه 12 واحده؟ الاب لو تجرأ يعني اساله، خلاص فضل على الفجر 3 4، راح فين يا ابني؟ ايه في ايه؟ راح لصاحبي. صاحبك والله؟ الشيطان يعني. هو في صاحب في الوقت ده؟ من هذا الصاحب اللي الساعه 2 بالليل في الشارع؟ صديق معين سبحان الله. قد لا يجرؤ الاب، تدخل البنت من الجامعة ابوها ما شافهاش من اسبوعين، تلبس لباسا الاب يستغرب يقول هو الله البتاع اللبس ده دخل في البنت ده ازاي؟ يعني حطوها في مكبس وراح حطوا عليها اللبس ولا ايه؟ فبهبل يبقى قاعد كده وايه ماسك المسبحه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا خليك في لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. بيقول لزوجته ايه؟ ما شاء الله كبرت اسماء يا حجه، ده انت كبرت مصيبتك، كبرت علتك، سبحان الله كبرت الخيبه، كبرت ايه؟ فهو يعني سبحان الله هذه الاصناف. فمحمد علي عمل من زمان بيبعت الاولاد الاول، بس بعتوا معهم شيخ يقوم بهم الصلاه، يعني برضو المنظره مش مره واحده. المهم سبحان الله العظيم سار التاريخ بهذا الشكل. بدا عايزين نطور التعليم، راحوا جابوا المندوب السام البريطاني سبحان الله 1904 لورد كرونر، راح جاب واحد اسمه دانلوب. دانلوب ده قس كان في اوكسفورد دارس التاريخ العربي دراسة لا نعرفها نحن. بالله عليك على الغداء اليوم اسأل عيالك اللي في الجامعة سؤال، مين يقول لي خمس اسماء من اسماء زوجات الرسول؟ مش في احد المثقفين والمثقفات طلع على التلفزيون من قريبة من كم اسبوع يقول الله هو مش عمرو بن العاص ده ولي من اولياء الله ومن احد الاربعة المبشرين بالجنة؟ هو المبشرين بالجنة اربعة؟ اختزلتيهم الاربعة؟ ده ايه الاختزال اللي معلوم بغير ربنا؟ لا دي قارئ للتاريخ، ودول موجهين المجتمع شرع عليهم بالبناء والناس تاخد معهم ايه؟ الرجل بيحلف بالله في الروضة الناس واقفة تصلي على رسول الله وتسلم عليه، وفجأة الرجل بيقول لي يا مولانا لقيت الناس انفضت من حوله، فرحت قلت الناس ما شاء الله عندها قناعة سبحان الله انها ايه خلاها عشان تسيب مكان لغيرها. اتاري واحد من اياهم من اهل الفن، ها راح الناس ساور بتاعه صورة صورة صورة صورة. هنا تكبر اربع تكبيرات فورا قول يا ضياع الامم خلاص وشرق دين البلاد سبحانك يا رب. هذه يعني كما قال المتنبي وكم في مصر من المحركات ولكنه ضحك كالبكا، ليست في مصر عن مصر بس كانت يعني عشان هي الدولة المشار إليها بالبنات سبحان الله. بها نبطي حبشي مشفره نصفه يعني شكله كده يقال له أنت بدر الدجى عشان قاعد على الكرسي والناس تشحن فيه. فسبحان الله المهم جه دلب عمل ايه؟ قال لا لا لا لا لا ايه موضوع مدرس اللغة العربية ومدرس الدين يروح يدي يعطي مدرس اللغة العربية 4 جنيه مرتب ومدرس العلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء والاحياء واخد بالك انت 12 جنيه انت بالله عليك لو اب وعايز تدخل ابنك عشان يتخرج يبقى معلم هذا دي برضو يتخرج معلم لغة عربية؟ فكله انصرف الى الايه؟ الى الدراسات الاخرى الى الان الى الان يقول لك ده مدرس العربي وبعدين الاقل منه شويه كمان مين؟ مدرس التربيه الدينيه ولما يجي اخر الفصل الدراسي يجي الاستاذ بتاع الكيمياء يقول له يا استاذ عبد الغني يقول له نعم بعد اذنك بس هاخد حصه الدين بتاع لان احنا متاخرين في المنهج انا مش متاخرين في الدين الدين ده في المساجد تكل على الله واسال الولد اليوم في ثانوي يقول له انت عليك منهج الدين يقول له ابويا معايا كتاب التربيه الدينيه يقول له طب ايه المنهج السنه؟ ايه اللي عليك؟ والله يا ابويا الحقيقه ما عندناش معلم دين اصلا ولما يجي بيحكي لنا حكايات ولما يجي بيتكلم معاه في الرياضه والكوره والله دي التربيه الدينيه سبحانك رب العباد. فلما تجد ان معلم اللغه العربيه ياخذ 4 فانفض الناس عن ادخال ابنائهم الى الاماكن اللي تخرج مدرس عربي فقل عدد المعلمين للغه. فاللي حصل ايه؟ استعانوا بالمحالين للتقاعد. تخيل انت معلم كان زمان المعلمين مخلصين 40 سنه الطباشير والاولاد وبتاع فهو عنده 60 70 سنه عباره عن معمل متنقل للامراض من بيت الحساسيه للرب وللنقرس لهشاشه العظام للركبه لتساقط الشعر لارتعاش الشفتين لارتعاش اليدين يدخل يفضل يكح ربع حصه ويعطس الربع الثاني والربع الثالث ايده ترتعش وهو يكتب للاولاد الاولاد نفسيا تنتقل اليهم هزال الماده من هزال الاستاذ يقول اللغه هزيله. 13 قرن كانت اللغه العربيه سهله على ناطقيها القرن الاخير صارت اصعب لغه صح ولا لا؟ بلاش خلي أسرة كده تتكلم لغة عربية وسط الجيران، بقية الجيران يعملوا فيهم إيه؟ والله يفضحوه. صح كلامي غلط ولا كلامي صح؟ المصيبة أنه صح بإقرارك أنت وليس بإقرار أنا، سبحان الله. فيسخر منهم لأنه ينطق يا مؤمن. البنت جارية عندها 11 عام، لا راحت لمدارس ولا غيره في العصر العباسي، راحت على الفرات تملأ القربة ماء لأبيها، فربطت فم القربة فبتحمل القربة على كتفها، انحلت الايه العقدة. ابوها واقف، قالت يا ابتي ادرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها فيها. فودي او فم حاجة كده في اللغة، يعني يحكى أن في حاجة اسمها اللغة العربية، كان في حاجة حدث في مثل هذا القرن، حاجة اسمها نحو وصرف. الأسماء الخمسة دي أب وأخ وحمو وفو وذو، ففودي فم دي من إيه؟ من ضمن الأسماء الخمسة، ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. يا أبتي أدرك فاها، مفعول به منصوب بالإيه؟ بالألف. غلبني فوها، ده ايه؟ فاعل، فالفاعل مرفوع بالايه؟ بالواو، سبحان الله العظيم. لا طاقة لي بفيها، الفاء تجر ايه؟ بلدين وتلاتة، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. نقول له الولد ملوش في اللغة، ابوه بتاع لغة. قال له تعالى يا ولدي، ما المشكلة؟ قال يا ابتي تأمر بشيئا؟ انت عايز الحاجة؟ قال يا ابن الباء دي تكسر، الله يجبر عظمك، كسر. اين حمار اخيك؟ قال باعيه. قال باعيه يعني ايه؟ انت بتقول البيه بتجر، اشمعنى البيه دي يعمل جر شويه؟ قال له لا، قال له باعه. ها؟ كنت في مونتريال من 20 سنه مره، استضافني احد الاخوه الفضلاء، ابنه مولود في كندا، الصف الخامس 11 عام، فجاء مبكرا من المدرسة. قال له انت خرجت بدري اليوم؟ قال له نعم. قال له ليه؟ قال له اصل المعلمة غاب. المعلمة ايه؟ غاب. قال له يا حبيبي المعلمة دي مؤنث، ها؟ فيه ميل وفيه ايه؟ فيه ميل، فيه مؤنث فيه مذكر، واخد بالك انت؟ قعد يشرح له فرانكو عرب كده. قال له لا، المعلمة غابت. قال له طيب غابت ليه؟ قال له لانها حامله. قال له حامله ازاي؟ دي حامله الطائرات دي ولا ايه؟ قال له لا يا ابني هي حامل. قال الله، انت تقول دي مؤنث؟ قال لا، دي شغله الشيخ عمر بقى يشرحها. عند لغايه هنا انا تعليم السنه الصف السادس وقف لغايه كده، لا اله الا الله. ف يعني كراهيتنا يا رجل يا مؤمن. بشر بن الحارث فقير، ابوه مات لم يترك له شيء، عمه رجل ملياردير عنده بنت، بشر حب يتزوج بنت عمه، عمه القبيله وعرفها الا تتزوج الا ابن عمها، هو مش عايز يزوجه، وفي كفء من كله بس فقير، فعايز يعجزه. قال له انا موافق يا ابني، طبعا انت ابن اخويا، بس في شرط، مهرها. قال له ما انت مربيني يا عمي. قال له لا، مش مهر مال، هناك اسد يهدد القبيله، لو جبت لي راس الاسد تجيب الراس كده قدام الناس العقد يحصل على طول. احمدوا ربنا يا اخواننا، لا في اسد بيهددنا ولا هو في اسد واحد بس ربنا ياخده سبحان الله باذن الله. اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. مما يحيرني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. المهم راح بشر بن الحارث ده ترقب الأسد خارج القبيلة في الصحراء، ده الأسد حصل العراق إلى أنفاز بشر وكان فارسا، هزم الأسد وحمل رأسه اسقط في يد مين؟ ابو العروس. الله لو بعدين الشرط اهو ها لو له شرط ها اخر راس الاسد خلي بالك انت. فهو جاب راس الاسد دخل علينا خلاص اجمعوا القبيله. الولد الشاب معتد بنفسه بقى. قالوا لا والله ده انا لازم اقول قصيده كمان نقول قصيده ما كده كده خربت وخلاص من اول سبحان الله. فوقف قال قصيده ذكر فيها 400 اسم للاسد داخل القصيده. هو الاسد له الاسد له 400 اسم. اذكر في الصف السابع كده كان لنا المعلم يقول روح انت هو انتوا فالحين اقراوا حياه الحيوان للدميري. نروح كلنا نبحث في المكتبه فين حياه الحيوان للدميري. هناك كتاب كبير واحنا المعلومات بسيطه نقرا عامل زي روح يا ابني اقرا مقدمه ابن خلدون. نروح نقرا مقدمه اياك نفهم حاجه في مقدمه لا في المقدمه ولا في ابن خلدون. لا اله الا الله. لما كبرنا ترحمنا على علمائنا الذين اشاروا الينا. ذكرت والله ترحمت على ابن خلدون في صلاه الصبح اليوم. تذكرت لما تكلم عن شيخوخه الامم ان الامم تشيخ زي الافراد تزدهر وتنتشر وتعلو ثم تشيخ. بس ابن خلدون لم يذكر شيئا مهم وهي ان هذه القوانين تنطبق على كل الامم ما عدا امه محمد. لان امه محمد لا تشيخ تسقط تضعف لكن لا تشيخ ولا تموت. لان هي اسلام الدين جاء ليس لشعب معين وانما وما ارسلناك الا ايه رحمه ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لا تشيخ امه محمد. ذاك ابن خلدون يعني الناس كلها يؤخذ منها ورد. المهم وقف وعرف ان العروس من خلفه تسمع من خلف الستار اسمها فاطمه. يقول لها افاطم لو رايت ببطن خبت مكان المعركه اللي لقى فيها الاسد وقد لاقى الهزبر اخاك بشرى. هذه اسم الاسماء الايه الاسد. اذا لوجدت ليثا اما ليثا ليث قبل ايه ليث هزبرا اغلبا لاقى هزبرا. تبهنس استقاعس عنه مهري. المهر بتاعي اول ما شاف الاسد ايه خاف. فقلت عقدت مهرا يا اخي ده انت مهر تعبان خلص وخواب. ان القدمي ظهر الارض اني نزلني من عليك اني رايت الارض اثبت منك ظهر. المهم في الاخر قل له يا ليث لا تحزن اذا قتلتك تبغي للاشبال قوتا وابغي لابنه الاعمام مهرا. انت عايز تاخدني اخذ فريسا لاولادك؟ لا حبيبي مش كل الناس مش كل الطير اللي تاكل لا صح مش كده يقولوا في ها مش كل الطير اللي تاكل لا. فالمهم فسبحان الله وتزوج فاطمه سبحان الله. ادي العربي لما يدرك الايه لما يدرك اللغه. الحجاج عبد الملك قال فيه قبيله وقريه اسمها تباله متعبين ومجرمين ابعت لهم ما نبعت الحجاج. راح الحجاج دخل يوم فعلا متنمرين راح طلع على المنبر قال لقد ابتلاني بكم الحجاج وابتلاني بكم انتم ابتلاكم بي وانا ايه وانا بلوى لكم. والله وايم الله لو جاءني مظلوم يشكو من ظالم لقتلت الاثنين للذين امنوا. قال فما جاءه احد فتصالح الناس بينهم. ما هو معذره يعني انت خدت مني قطعه ارض اقتل ولا سيب لك الارض يا عم خذ الارض وسيب لي الروح صح ولا لا كده. يقول والله طريقه حلوه برضو الحمد لله الحمد لله اللي درس الحجاج في معاهد الدبلوماسيه من فضل الله. والله الذي لا اله الا هو جلست مع اخوه سفراء بالامس كان عن الدبلوماسيه قلت لهم انا افهم الدبلوماسيه يمكن جزء بسيط زي الصفحه الاولى اللي عندكم في موسوعه الدبلوماسيه. قال يا شيخ قول بس قول. قلت لهم القران ده كله دبلوماسيه. قال طب اشرح لنا. قلت لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه ذكر كم مره في القران؟ 4 مرات تمام. سيدنا موسى ذكر كم مره؟ ما فيش جزء في القران الا وفيه ذكر الكريم. طيب امنا خديجه او عائشه او حفصه او ذكروا تلميحا في ايات. يمكن امنا خديجه ما ذكرت. امنا عائشه في 9 ايات في قضيه الافك حادثه الافك. حفصه وعائشه ذكرت قالت من أنباك بهذا؟ قال نبئنا أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبنا تلميحا. ها؟ لكن في سورة كاملة لمريم. هذه دبلوماسية الدعوة في ترقيق قلوب اليهود والنصارى أننا دين يجمع الكل. يا سلام، والله أول مرة. فيبص واحد التاني، ما درسناش في معهد الدبلوماسية. قلت لا، هو فهمك أنك تمسك الكاس إياه بيدك الشمال، خلي بالك أنت، هو ده اللي درسهولك. المهم، فالإسلام ده عظيم، وطريقة العرض أعظم، وطريقة سبحان الله. ونحن فيما نقرأ يجب أن نستوعب، الاستيعاب ده مهم، استيعاب الأحداث وقراءة استقراء التاريخ وليس قراءته. استقراء يعني ما تاخدش الحدث كده وتقف، لا، شوف إيه القضية. سبحان الله، أول ما وجد أنس أمامه 10 سنوات، الولد متعود يأكل براحته، ما حدش رقيب عليه، يتيم. فلقيه الولد إيه، يأخذ لقمة من أمامه ولقمة من أمام الرسول، لا ضرب على يده ولا ربط يده. قال يا غلام سم الله، سمعني أن تقول بسم الله. ودائما الولد النبي في الأسرة يناه، قلت بسم الله ولا لا؟ طب نفرض في نص الاكل افتكرنا البسملة، من شدة الجوع هجمنا هجوم الحرسي، خلي بالك انت، يحصل ايه؟ يقول بسم الله اوله واخره، يروح الشيطان مرجع لاكله، خلاص سبحان الله. طب تذكرنا البسملة اخر الاكل، برضو بسم الله اوله واخره، خلاص سبحان الله. بعد ما ناكل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خير. من الفطرة باقي عند بعض الأسر الغربية، يبتدوا يقول لك نصلي قبل الطعام، نحمدك أيها الرب أن رزقتنا هذا الطعام، خير وبركة، فطرة جميلة، يعني إرجاع الأمر إلى الرزاق خير. ولذلك تعلمت مما قرأت أنه ليس هناك إنسان نطفة ولا مظلم 100% أبدا، لازم يكون فيه خير. سبعينات القرن الماضي سافرت إلى مؤتمر، واحد مسلم واثنين غير مسلمين نصارى، وسكننا في غرف في الفندق بجوار بعض. المسلم الوحيد كان رئيس القسم عندنا، وكان فاضل له سنة يحال على التقاعد، أمه بريطانية الأصل، لم يصلي قط. فالاثنين اللي مش مسلمين عايزين يعملوا لي تحدي، مش أنت شيخ؟ طلع الناس تقول كده للأسف، واحدة مخلب كبير، أنا لو شيخ صحيح خلي فلان ده يصلي، الله يأتي به الله. المهم في هذا الوقت برد شديد، احنا في آخر يناير تحت الصفر بكذا. فالمهم رحت ايه، صليت ركعتين قضاء حاجة، ورحت رايح على الغرفة ومخبط عليه، مش بالتليفون، في تليفونات، فتح الباب قال ده فيه يعني خير، خير المؤتمر لسه فاضل 3 ساعات، الساعة السادسة. قلت بصراحة لقيت نفسي أصلي لوحدي، قلت يعني أصلي في معيتك؟ قال نعم. هو كان سمع الموضوع لأول مرة. قلت له يا راجل احنا صوتنا في الطرق، احنا عرب صوتنا عالي. قال طب ادخل ادخل. يا شيخ عمر انا عندي 59 سنة، عمري ما صليت. قلت طب ادخل اتوضى. قال لا اعرف. قلت تعالى قف على باب الحمام كده، وانا ايه شمرت وعلمته كيف يتوضا، اعمل زي كده. عمل، وبعدين سبحان الله العظيم قال لي في الصلاه اعمل ايه؟ قلت له زي ما اعمل، انا علي القراءه وانت عليك الايه؟ الاستماع. صلينا ركعتين، طبعا قرات زي ما بقرا بيكم كده احسن تملوا، يعني سورتين قصيرتين كده، انا عارف يعني انا فاهم اللي فيها، يعني راح يقرا برضه يعني سبحان الله. قال الله، اول مره احس ان صدري فيه راحه. رجعنا الى مصر، ظل من 79 الى سنه 92 لا يترك لي لا درس اثنين ولا درس خميس ولا جمعة، وكان يصلي في الصف الأول، وقضى نحبه قبل صلاة فجر ليلة القدر. شو لما ربنا يعمل الخير، ما انت لا تعرف أين يأتي الخير. فمش واحد تقول لا ده ما ينفعش فيه الهداية، مين اللي قال لك يا ابن الحلال؟ طب أقول لك شيء، بعد أن تصلي على رسول الله، سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، هل اعلم الله كريمه ان فرعون لن يؤمن؟ كان سيدنا موسى عارف ولا مش عارف؟ كان لا يعرف. كان ايه؟ لا يعرف. ليه؟ عارف سيدنا موسى لو عارف انه مش هيؤمن يروح كده الدعوه تبقى ساخنه ولا بارده؟ ممكن يقول له سيدنا موسى صريح، يقول لك ايه انت رايح النار، رايح النار، بس انا مكلف بكلمتين اقولهم لك، اهتديت لروحك ما اهتديتش بالسلام. صح. لكن من كرم الله ان الكريم لم يعلمه كريمه ان فرعون نهايه الكفر، ففضل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فلما دخلوا عليه قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. راح داخله في حته زاويه ثانيه. قال فما بال القرون الاولى؟ يا عم انت ملك، خليك في روحك، انت ملك انت، لكن ده عايز يهرب سبحانه، هروب سبحانه. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، خلاص يبقى انت مالك، خليك انت في الايه، في الموضوع اللي انا جايلك فيه. اذا سيدنا موسى لم يكن يعلم، سيدنا نوح راكب السفينه وبعدين شايف ابنه وابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي الى جبل يعصمنا الماء، لا عاصم اليوم الا من رحم، حال بينهما الموت فكان من المغرقين. لما استوت على جبل الجودي حن نوح الى ولده ابوه، قال ربي ان ابني من اهلي وان ابنك الحق يا الله وانت احكم. عنده حنان لهدايه الولد لهذه اللحظه. العلماء فيما قرات اهتموا اهتمام عجيب، قال اصل ده مش ابن نوح، ده ابن زوجته. ليه مش ابن نوح؟ قال زوجته كافره وكانت متزوجه من رجل من قبل كافر وانجبت الولد ده كافر، لانه قال العلماء لو كان كده يا شيخ رحمه الله عليه يعلمنا التفسير الله يرحمه رحمه واسعه عربي، يقول لو كان ولده قال ربي ان ابني مني، مش الرسول قال ان حسين مني، ها ان علي مني وانا من علي، صح ولا لا؟ انا علي مني حتى ان فاطمه بضعه ايه مني، سبحان الله، يبقى منه. ان ابني من اهلي مش من ايه، زي مين؟ زي عمر بن ابي سلمه. أم سلمة لما مات أبو سلمة في الهجرة وبعدين عزاها رسول الله، أبو سلمة ده كان آية من آيات الله، شهامة وكرم وخلق. والزوج لما يكون محترم وودود لما يموت الزوج حقيقة تحزن عليه حزن شديد. فلما حزنت على أبي سلمة الرسول قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أم سلمة الانطباع الأولي قالت وهل هناك خير من ابي سلمة يا رسول الله؟ معقول فيه زوج يساوي خلق ابو سلمة؟ ان شاء الله بقى راح السلامة، يا ستار يا رب على امه، يا ستر على اخواته، ها السرع ده. هل قال قولي؟ الشرع الرباني يقول لها قولي، الطبع الانساني يقول لا، فمشيت ورا الشرع الرباني، ربنا اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. انقضت العدة تزوجها رسول الله. ها يبقى في احسن من ابو سلمة ولا لا؟ كان عندها عمر بن ابي سلمة كان يسمى ايه؟ ربيب رسول الله، ربيب ابن الزوج اسمه ايه؟ ربيب، يعني انت تربيه. شو انا مال انا رب ابن غيري ودي لابوه؟ الله نفرض ابوه سكير خمر، ابوه لا، يا اخي خذ ثواب، خذ ثواب، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الرجل متزوج اثنين، واحدة تجيب له اولاد والتانية تجيب له بنات، فعيرت ام الذكور ام البنات، لا لا انت تاتين بمن يتزوجن الاعداء. خبر هو زوج البنت بعده؟ لا اله الا الله، دي كانت عايشه في 2013 دي ولا ايه؟ سبحان الله. المهم عندها طفله صغيره، يقول والله لو كبرت كانت المطعمه والفاليه. يا خبره، يعني تفلي لها ايه؟ تفلي لها شعرها، سبحان الله، بتذكر محاسن البنت يعني، كانت المطعمة. وأزوجها مروان أو معاوية، مروان بن الحكم ومعاوية بن أبي معقول؟ بلغ الخبر مروان وبلغ الخبر معاوية، البنت صغيرة بترضع. فقال مروان والله لأحققن لها يمينها، راح بعت لها 10,000 دينار ذهب، قال لها أنا بنتك لو كبيرة كنت أعطيها هذا المهر. معاوية من المهم بلغوا ان مروان ايه دفع راح ارسل لها 100,000 وانا كذلك 10 أضعاف مروان. كذبت من ورا البنت ولا لا؟ خدت الولد ايه؟ هم وغم وطلع متعب ويشوح للابوه ويشوح لامه ويتاخر بالليل وتقعد انت تجيب لك العصبي. البنت عايزة اشرب، مين اللي يقوم قبل الكل؟ بنتك حنون عليك. لذلك انا ارى وما زلت اؤكد، انا ارى ان تقبيل ايدي بناتنا اولى من تقبيل بناتنا لايدينا. ليه؟ لان الحنون الكبير علينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده 3 بنيات احسن تربيتهن ادخلنه الجنه. قالوا 2 يا رسول الله. قالوا 2. قالوا واحده. قال واحده. فاللي عنده بنت وصالحه يكون سبب لدخول الجنه. اقبلتها ولا ما اقبلش؟ انا اقبل رجلها. حد يدخلني الجنه وهو اكرهه؟ تتعمل زي الناس لما يكرهوا العلماء. انا يقول لك احسن الشيخ عمر يجيب رجلك. يا سيدي حد يجيب رجلي في الخير؟ سبحان الله. وماله يا عم؟ خليه يجيب رجلي. سبحان الله. واخد بالك انت؟ اما ابو حمزه ده كان مجنون في زمن ابي حنيفه. ابو حمزه زوجته جابت له 7 بنات. قالوا بعدين في العربي عنده عقده ولي العهد. ختم جده. اول ما اذا بشر بالانثى ايه؟ ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يا خبر للدرجه دي؟ هذه الدرجه؟ سبحان الله. يعني فراح تزوج واحده، جابت له ولدين توأم ذكور وبعدين ولدين توأم. فركن عند مين؟ ام الاربعه. خلي بالك انت. فالمهم ونسي ام البنات، معها بنتها صغيره يعني سبحان الله العظيم ماشيه كده 4 سنوات. فقابلت ابا حمزه في السوق لاول مره من ساعه ما ساب البيت. المرأة العربية عزيزة، فكانت تلعب في شعر بنتها كده، تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين. والله ما هذا بعيب فينا، إنك الأرض لزارعينا، ننبت ما قد يوضع فينا إما بنات وإما بنينا. بالله عليك دي زوجة السب؟ ها؟ دي زوجة سبحان الله حد يسيبها؟ بس هو ابو حمزة زي ابو عبد الله وزي ابو مازن وابو خراج سبحان الله، كله ابو خلاء وابو تعب وابو لا مخ سبحان الله. لكن وجود سبحان الله العظيم كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان يضع النقاط فوق الحروف سبحان الله، كان لا يقوم الا لفقراء الصحابة وفاطمة. اول ما يجد فاطمة يروح يقف لها لبنته ويقبلها بين عين ويحتضنها سبحان الله. والفاطمة بنت محمد اول ما سمعها تؤذي عائشة قال يا فاطمة الا تحبين ما يحب ابوك؟ قالت نعم يا ابتي. قال لا تسبي عائشة. قالت والله لن اتكلم عنها بعد اليوم كذا. خلاص مش بنت اياها يعني ايه يعني؟ يا عم الله يرضى عنك سبحان الله. الله يرضى عن امنا زينب بنت جحش امها صفية سبحان الله. وبعدين قعدت تمشط لرسول الله شعره وتعتني بيه وتحط له دهن وكده. الابواب زمان ما كانش عليها اقفال ولا حاجه زي بيوتنا، كانت عليها اقفال وترابيس ورقم سري ونسرق. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم امنا يا رب سبحان الله. المهم دخل 5 من النساء جايين يشتكوا لزينب عشان تنقل الشكوى لرسول الله من الازواج. يعني حكايه قديمه خلي بالك. المهم فدخلوا فامنا صفيه لا تحركت زينب ولا الرسول تحرك. السلام عليك. قالوا كنا نريد ان نكلمك في ازواجنا وننقل عن طريق زينب ان تقول لك ان عاملين كذا وكذا وكذا. امنا زينب لان احنا العرب نحب الحكايات توقفت عن تمشيط شعر رسول الله وقعدت ايه؟ تسمع مركزة في الشكوى. فهزها الرسول وقال يا زينب يا زينب اسمعي بأذنيك واشتغلي بيديك. خلصينا سبحان الله سبحان الله. شو الأدب بتاع رسول الله؟ ايه الكلام الحلو ده؟ لسه بنحكي للأخوات في الدرس لما جاءت واحد يمن جاب له هدية كده عبارة عن ايه؟ يعني شال أسود سبحان الله. فوضع كده عليه وهو خارج قال يا عائشة ما رأيك فيه عليه؟ شوف التودد. طب اسأل زوجتك كده ايه رأيك في أقول له ما تسألش الله يرضى عليك، لا داعي للسؤال. فسبحان الله العظيم، قالت ما أحلى سواده على بياضك وما أحلى بياضك على سواده يا رسول الله. حتى يصل به الأمر يقول يا عائشة أنا أدري متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غضبان. هي لا تستطيع أن تقطب في وجه رسول الله زي اللي بالي بالك، لا لا تقطب أبدا أبدا. أصلا لو قطبت في وجه رسول الله في مبتدا ما فيش خبر، صح ولا لا؟ في جملة غير مفيدة، صح ولا لا؟ معقول يا رسول الله انت من الذكاء وصلت الى ان طب ما تكون عنا لما اتتك كيف تعرف ان عنا راضية؟ اول ما تقولين لا ورب محمد يبقى انت راضي عني، وعندما تقول لا ورب ابراهيم يبقى انت غير راضي عني. قلت والله يا رسول الله لا اذكر اسمك الا بلساني ولكن افك في قلبي. ما تخدش بالك يا رسول الله، وسع صدرك. سبحان الله، شوف شوف الكلام وانتهى الموضوع. لما كسرت الصحفة وغارت، ها وقالت غارت امكم غارت امكم، ويلملم الصحفة والارسلي اليها بدلا منها، خلاص وانتهى الموضوع. مش يفتح حلقة عندنا الصناديق السوداء. سبحان الله، اللي خطف سنة 1907 في بداية القرن الماضي، ذاكر ابو زوجته ماذا قال له من باب النية الصافية يعني والقلب الابيض، اللهم صف نوايانا يا رب العالمين، اقرأ باسم ربك الذي قرأ. هل سوف تتذكرون في هذين الاسبوعين ان نعيد قراءة القرآن بطريقة اخرى مرة اخرى، سواء القرآن المسطور او المنثور؟ ان شاء الله انتم اهل لذلك. لا تنسون من صالح الدعاء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.